بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، نواصل درسنا بتوفيق الله في التعليق على كتاب أصول السنة للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي زمانين رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد خاتم النبيين وعلى آل محمد أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. أما بعد، فهذا المجلس 46 من شرح وتعليق شيخنا على كتاب أصول السنة للإمام الفقيه أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي زمانين غفر الله له وللمسلمين أجمعين، وذلك ليلة 11 من شهر جماد الآخر 38 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: باب الإيمان بالميزان. قال محمد: وأهل السنة يؤمنون بالميزان يوم القيامة. ترجم المصنف رحمه الله بقوله: باب الإيمان بالميزان. والميزان هو الميزان الذي يجعله الله عز وجل يوم القيامة لوزن أعمال العباد، فتجعل الحسنات في كفة والسيئات في كفة، فمن رجحت كفة حسناته دخل الجنة بفضل الله وتوفيقه، ومن رجحت كفة سيئاته استحق دخول النار إلا أن يعفو الله عز وجل ويأذن له أو فيه بشفاعة الشافعين، أو يغفر له برحمة رب العالمين. والميزان من المسائل العظيمة التي يؤمن بها أهل السنة والجماعة، وهي من المسائل المتعلقة بيوم القيامة وما يحصل من الحساب والجزاء، فإن هذه المسألة متعلقة بالإيمان باليوم الآخر. وقد ذكر بعض أهل العلم أن الحساب لبيان أهل السعادة من أهل الشقاء، وأن الميزان لبيان مراتب الناس في العمل ولبيان تفاوتهم في العمل، فإن الذين يدخلون الجنة ليسوا على درجة واحدة في عملهم وفي طاعتهم، ولهذا اقتضت حكمة الله أن توزن الأعمال وأن تعرف مقادير هذه الأعمال التي ستوزن في الميزان. والذي يوزن في الميزان العمل وصاحب ودواوين العمل والعمل نفسه، الذي يوزن في الميزان العمل وصاحب العمل ودواوين وصحف العمل. وقد دلت الأدلة على ذلك، وسيأتي في التعليق على النصوص بيان الأدلة على ذلك. قال المصنف رحمه الله: وأهل السنة يؤمنون بالميزان يوم القيامة، أي يعتقدون ثبوت الميزان وما دلت عليه الأدلة في الميزان وما جاء فيه من الأخبار، وأن الأعمال توزن في هذا الميزان، وكذلك صاحب العمل ودواوين العمل. كل هذا يعتقده أهل السنة ويؤمنون به ويثبتونه كما دلت على ذلك الأدلة. قوله يوم القيامة، أي أن هذا الوزن سيكون يوم القيامة، ويكون بعد الحساب. على الصحيح من أقوال أهل العلم أن الحساب قبل الميزان، ثم يكون بعد ذلك وزن الأعمال لمعرفة مقادير الأعمال ومعرفة تفاوت الناس في أعمالهم. والله عز وجل عليم بكل شيء، ولكنه جعل الوزن والحساب لإقامة الحجة على الخلق وإلا فالله مطلع على خلقه وعلى أعمالهم لا تخفى عليه منهم خافية. قال المصنف رحمه الله وقال عز وجل: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. ثم ذكر المصنف رحمه الله الأدلة على إثبات الميزان وحقيقته، ومن ذلك قول الله عز وجل: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. فأما من ثقلت موازينه، في قول الله عز وجل ثقلت دليل على إثبات الميزان وإثبات أن الميزان يثقل بمثاقيل الذر من الحسنات والسيئات. فأما من ثقلت موازينه، والمقصود بالموازين هنا الأعمال الصالحة، وسماها الله موازين لأنها توزن. وقيل أن الموازين هنا جمع ميزان، وأن هذا دليل على تعدد الموازين وأن الموازين متعددة. وهذه المسألة وقع الخلاف فيها بين أهل العلم: هل الميزان يوم القيامة هو ميزان واحد يوزن لجميع الناس فيه، أم أنها موازين متعددة لكل إنسان ميزان توزن فيه أعماله، أم أن الموازين متعددة أعظم من ذلك فلكل واحد موازين يوزن في كل ميزان عملا صالحا من أعماله، فللصلاة ميزان وللزكاة ميزان ولسائر العبادات الأخرى موازين. قيل بكل ذلك الصحيح الذي دلت عليه الأدلة والذي تعضده الأدلة الصحيحة وعليه جمع من المحققين أن الميزان واحد، وإنما جمع لكثرة ما يوزن فيه ولكثرة ما يجعل فيه من الأعمال. ولهذا قال الله عز وجل ثقلت موازينه، والمقصود بذلك ما يوزن له من الأعمال الصالحة، وهذا الذي تحصل به السعادة والنجاة للعبد. فمن كثرت أعماله الصالحة ثقلت بذلك موازينه، فدل على أن الميزان واحد ولكن جمعت الموازين لكثرة ما يوزن في هذا الميزان. وسيأتي أيضا ذكر بعض الأدلة على أن الميزان واحد وليست هناك موازين، وإنما هو ميزان واحد يوزن فيه لجميع الناس. قال الله عز وجل فهو في عيشة راضية، يعني هذا الذي ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. والعيشة هي العيش، وكل ما يدخل فيما يقتات منها الإنسان وما يعيش به وعليه فهو داخل في العيش والمعيشة. قال الله عز وجل فهو في عيشة راضية. قال بعض المفسرين راضية هنا بمعنى مرضية، أي في عيشة مرضية، أي أنه يرضى عن هذه العيشة. وقيل إن راضية إنما أضيف الفعل للعيشة لأنها أرضت صاحبها، يقال هذه عيشة راضية يعني أرضت صاحبها، فأضيف الفعل للعيشة لأنها هي التي أرضت صاحبها. وكلا المعنيين صحيح، وهما متقاربان من جهة المعنى، فإن هذه العيشة أرضت أصحابها لما فيها من النعيم وهو نعيم الجنة، وهي أيضا مرضية من أصحابها. فهو في عيشة راضية، أي في عيشة هنية يرضى بها وتكون مرضية له. ثم قال الله عز وجل وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وأما من خفت موازينه، الخفة هنا لكفة الحسنات. لاحظوا هنا أن الله عز وجل وصف الموازين بأنها تثقل وتخف، مع أن المعروف أن الميزان على كل حال تثقل إحدى كفتيه وتخف الأخرى، لكن الوصف هنا دائما في النصوص يرد لكفة الحسنات، فيقال ثقلت موازينه أي كفة حسناته، وخفت موازينه أي خفت كفة حسناته، وإلا فكل ميزان في إحدى كفتيه ثقل وفي الأخرى خفة، ولكن النصوص هنا جاءت بوصف كفة الحسنات لأنها هي المقصودة بالوزن، فأما من ثقلت موازينه ثقلت كفة حسناته، وأما من خفت موازينه خفت كفة حسناته، لأن الوصف هنا لكفة الحسنات. قال الله عز وجل وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، ومعنى أمه المقصود بذلك النار، سميت أما لأنه يأوي إليها كما يأوي الطفل إلى أمه، فهي مأوى الكافرين ومثواهم، فأطلق عليها أنها أم لأنهم يأمونها وأنهم يرجعون إليها كما يرجع الطفل إلى أمه. قال فأمه هاوية، وهاوية هو اسم من أسماء النار، لأن النار والعياذ بالله تكون تحت الأرض السابعة، والناس يهون من شفيرها إلى قعرها، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم وقد سمع صوتا يوما فقال لأصحابه عليه الصلاة والسلام إن هذه صخرة ألقيت في النار قبل 70 عاما والآن التي بلغت قعرها. فالنار الذين يدخلونها من أعلاها ثم يهون في دركاتها وفي درجاتها والعياذ بالله إلى أن يبلغوا فيها ما شاء الله أن يبلغوا بحسب ذنوبهم وبحسب ما اقترفت أيديهم. وقيل إن هاوية هو اسم لأسفل أبواب النار، فإن النار لها أبواب وهي على دركات، وأسفل هذه الأبواب هو باب الهاوية، لأنه مهوى أهل النار، ولأنه أقصى ما يكون من دركاتها والعياذ بالله. قال فأمه هاوية أي فمآله إلى هذه النار وإلى الهاوية وإلى هذا الجحيم. وهذه الآيات تدل على أن دخول الناس الجنة بسبب العمل وثقل موازين الأعمال بالحسنات، وأن سبب دخول الناس النار بسبب الذنوب والخطايا والشرك والكفر، وأن ذلك بسبب كفة حسناتهم. وقيل إن الوزن هنا إنما يكون للعصاة، وأما غير العصاة فلا يوزن لهم، فهذه الآية مخبرة عن أهل النجاة من أهل الإسلام، وعن أهل العقوبة من أهل الإسلام وأهل التوحيد، وأما الكفار فإنه لا يوزن لهم، كما قال الله تبارك وتعالى فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه ليؤتى بالرجل السمين العظيم يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. قال المصنف رحمه الله وقال سبحانه ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، ثم ذكر هذه الآية العظيمة في إثبات الموازين، وقول الله تبارك وتعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. ونضع الموازين، وضع الموازين هو نصبها وتهيئتها لما يوزن فيها، والله عز وجل أضاف الوضع لنفسه لأن ذلك يحصل بأمره، فإن الله عز وجل هو الذي يأمر بوضع الموازين ونصب الموازين لوزن أعمال الناس، ونضع الموازين. أخذ بعض أهل العلم من هذه الآية أن الموازين متعددة، لأن الله قال الموازين ولم يقل الميزان، وأجاب من يقول بأن الميزان واحد بأن المقصود بالموازين هنا إنما جمعت لما يوزن فيها، لا أن هذه الموازين متعددة. ونضع الموازين القسط، والقسط هنا هو وصف للموازين، والقسط هو العدل. وإنما جاء مفردا مع أن الموازين متعددة كما دل على ذلك هذا اللفظ هنا، لأن القسط مصدر، والمصدر إذا جاء في مقام الوصف فإنه لا يتعدد بتعدد الموزون بتعدد الموصوف. مثال ذلك عدل، فيقال رجل عدل ورجلان عدل ورجال عدل ونساء عدل، فلا يتنوع المصدر إذا جاء صفة، وإنما يلزم صيغة الإفراد. فالقسط هنا العدل، وقيل معنى ذلك ونضع الموازين صاحبة القسط، لأن الله يقيمها للعدل وللقسط ولوزن أعمال الناس، فلا يظلم أحد شيئا. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، معنى ليوم القيامة أي للحساب يوم القيامة، من أجل حساب الناس ومن أجل معرفة الناس لأعمالهم يوم القيامة. وهذا دليل على أن الحساب إنما يكون يوم القيامة، كما قال علي رضي الله عنه: اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. قال: فلا تظلم نفس شيئا. وهذا دليل على أن الله عز وجل لا يظلم العباد مثقال ذرة ولا يظلمهم شيئا، فلا ينقص من حسنات المحسنين ولا يزيد على سيئات المسيئين، وإنما يجعل الموازين ويأمر بنصب الموازين، فكل يجازى بعمله، لا يظلم أحد، ولا يظلم ربك أحدا، ولا يحصل بخس ولا يحصل ظلم في ذلك اليوم. ولهذا فإن مآل الناس إلى ذلك اليوم يقضي الله بينهم، ويقتص لبعضهم من بعض، وتؤخذ المظالم من الظالمين، حتى إنه لا يقتص للشاة الجماء من الشاة القرناء، وهكذا ستستوفى الحقوق وتؤدى المظالم في ذلك اليوم العظيم. ولا يدخل أهل الجنة الجنة إلا بعد استيفائهم لحقوقهم وآدائهم للحقوق التي عليها، حتى إنه ورد في النصوص أن من تتحقق نجاتهم وسعادتهم من أهل الجنة يعبرون إلى قنطرة، وهي الجسر الذي يكون قبل الجنة، فتبقى لديهم مظالم وبينهم بعض الأمور، فيقفون على تلك القنطرة فيعفو بعضهم لبعض، ويعطي الله عز وجل أصحاب المظالم، حتى إنهم لا يرون القصور العظيمة في الجنة، فيقولون: يا ربي لمن هذه؟ يقال: لمن عفى عن أخيه، فيعفو بعضهم عن بعض، فلا يدخلون الجنة وفي نفوسهم شيء، كل قد استوفى حقه ونال حقه، وكذلك الظالم أدى مظلمته. فلا يدخل أهل الجنة الجنة إلا بعد استيفاء الحقوق. وأما أهل النار فإنهم يدخلون النار بتلك المظالم وبتلك التبعات، ويؤخذ من سيئات من ظلموهم في الدنيا، فيحملون إياها، ثم يزج بهم في نار جهنم، كما دل على ذلك الحديث الصحيح. نعم. قال المصنف رحمه الله: وحدثني وهب عن ابن وضاح عن ابن أبي شيبة عن محمد بن فضيل عن مغيرة عن أبي موسى قال: سمعت عليا رضي الله عنه يقول: أمر النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله بن مسعود أن يصعد لشجرة فيأتيه بشيء منها، فنظر أصحابه إلى حموشة ساقيه فضحكوا منها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مما تضحكون؟ لرجل عبد الله في الميزان أثقل من أحد. ثم ذكر المصنف رحمه الله بعض الأحاديث على طريقته في الدلالة على هذه المسائل التي يذكرها، وهنا ذكر هذا الحديث من حديث أبي موسى قال: سمعت عليا رضي الله عنه يقول: أمر النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله بن مسعود أن يصعد لشجرة. أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود أن يصعد شجرة، وجاء في بعض الروايات أنها أراكة، وأمره أن يصعد تلك الشجرة، فلما صعد هذه الشجرة أخذت الريح تحرك هذه الشجرة ويتحرك بحركتها لدقة ساقيه، فلما رأى الصحابة رضي الله عنهم ذلك ضحكوا من هذا الأمر ومن دقة ساقي عبد الله بن مسعود. قال: أن يصعد لشجرة فيأتيه بشيء منها، أي ليأتيه بشيء منها. قيل أنه أمره أن يأتي بالسواك، وأن هذه الشجرة هي شجر الأراك. قال: فنظر أصحابه إلى حموشة ساقيه، نظر أصحابه إلى حموشة ساقيه، والحموشة هي الدقة، ومعنى حموشة ساقيه دقة ساقيه، كما يقال حمشت قوائم الدابة أي دقت وهزلت، فالحموشة هي الدقة والضعف في القوائم. من حموشة ساقيه أي من دقة ساقيه رضي الله عنه، فضحكوا منها. وجاء في بعض الروايات أن الريح أخذت تكفأ هذه الشجرة ويتحرك بحركتها، ومعلوم أن الرجل البدين لا تحركه الرياح، وإنما لدقة ساقيه أخذ يتحرك مع أغصان هذه الشجرة لدقة ساقيه رضي الله عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مما تضحكون؟ أي لأي شيء تضحكون؟ وما هو سبب ضحككم؟ قالوا: لرجل عبد الله في قال النبي قالوا رضي الله عنهم: يا رسول الله، من دقة ساقيه. قالوا: من دقة ساقيه. وفي هذه الرواية اختصار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لرجل عبد الله في الميزان أثقل من أحد. وفي بعض الروايات: إنهما في الميزان أثقل من أحد، أي أن قدم عبد الله بن مسعود في الميزان أثقل من أحد، في هذه الرواية رجله، وهذا دل على أن كل رجل من رجليه رضي الله عنه كل واحدة منها أثقل في الميزان من أحد. وهذا الحديث صريح في وزن صاحب العمل، وأن صاحب العمل يوزن كما دلت على ذلك الأدلة، ومن ذلك قول الله عز وجل: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، أي في الكفار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه ليؤتى بالرجل السمين العظيم يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. فهذا دليل على وزن صاحب العمل، وأن أصحاب الأعمال يوزنون، ولكن الثقل ليس ببدانة الأجسام ولا بعظم العظام وكثرة اللحم الذي يكتنزه الناس في الدنيا، وإنما بما وقر في القلوب وما قام على الجوارح من الإيمان والاستقامة على طاعة الله عز وجل. فهذا هو الوزن، الوزن عند الله يوم القيامة بالإيمان لا بقوة الأبدان ولا بعظم الأبدان، قوة الإيمان ثقل بهما قدم ابن مسعود، ثقلت بهما قدم ابن مسعود في الميزان، فأصبحت القدم أعظم من جبل أحد، هذا الجبل العظيم. وبالكفر والنفاق والشرك خف الرجل العظيم فلا يزن عند الله جناح بعوضة، فهذا دليل على أن الوزن والثقل، وأن مقادير الناس يوم القيامة عند الله بالإيمان لا بالأبدان. كذلك مما يوزن في الميزان البطاقة، ما يوزن في الميزان دواوين العمل وبطاقات العمل، كما جاء في حديث البطاقة أن رجلا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يخلصه على رؤوس الخلائق يوم القيامة، تخرج له بطاقة فيها لا إله إلا الله، وتنشر عليه 99 سجلا، كل سجل مد البصر من الذنوب والخطايا، فيقال له هل لك من حسنة؟ فيقول لا، ثم يقال له، ثم يقول الله عز وجل ويأمر الملائكة بأن يزنوا هذه البطاقة بتلك السجلات، فيقول وما تفعل هذه البطاقة بتلك السجلات؟ فيقال إنك لا تظلم، فتجعل البطاقة في كفة والسجلات في كفة. قال النبي صلى الله عليه وسلم فرجحت البطاقة وطاشت السجلات ولا يثقل اسم الله شيء. هذا هو وزن التوحيد، وهذا هو وزن لا إله إلا الله، من لقي الله بها مخلصا موقنا منقادا لها فرحا بها مستقيما عليها في هذه الحياة، هذا وزنها عند الله تبارك وتعالى. وهذا الحديث فيه شبه بقدمي ابن مسعود، فقدم ابن مسعود ثقلت في الميزان بالإيمان لا بقوة البدن وبكثرة اللحم، وكذلك هذه البطاقة ثقلت في الميزان بما فيها من التوحيد لا بعظم هذه البطاقة، فإن هذه السجلات 99 سجلا، كل سجل مد البصر، ومع هذا رجحت هذه البطاقة الصغيرة التي فيها لا إله إلا الله بتلك السجلات. فهذا فيه شبه بثقل قدمي ابن مسعود في الميزان، أن العبرة بالإيمان والتوحيد والعمل الصالح يثقل به الرجل النحيل وتثقل به الدواوين ولو كانت يسيرة ولو كانت بطاقة. أيضا مما يوزن في الميزان الأعمال الصالحة، فإنها توزن ويكون لها جرم وثقل، وسيأتي الأدلة على وزن الأعمال كما سيأتي في الحديث الآتي. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى وبسنده المتصل عن أبي بكر قال وحدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ثم ذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو حديث عظيم أخرجه الشيخان، وهذا آخر حديث ختم به الإمام البخاري رحمه الله صحيحه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. قال كلمتان، هذا فيه إطلاق الكلمة على الجملة، لأن قول القائل سبحان الله بحمد سبحان الله العظيم هاتان جملتان، فأطلقت الكلمة على الجملة كما يقال كلمة التوحيد. كلمتان خفيفتان على اللسان، في قول النبي صلى الله عليه وسلم خفيفتان على اللسان دل على أن الكلام يقوم باللسان، فلو كان الكلام لا يقوم باللسان لما وصفت هاتان الكلمتان بالخفة على اللسان، فدل على أن الكلام يقوم باللسان. وهذا فيه رد على من يقول أن الكلام معنى نفسي لا يتعلق بالنطق والقول، قال كلمتان خفيفتان على اللسان، وهذا أيضا دليل على أن الكلام يثقل ويخف على اللسان، فقد يكون بعض الكلام معقد في ألفاظه أو كثير في حروفه فيثقل على اللسان، وقد يكون خفيفا في تراكيبه قليلا في حروفه فيخف على اللسان، كما هو الشأن في هاتين الكلمتين، خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، ثقيلتان في الميزان. وهذا أيضا شاهد في أن العبرة بالثقل والخفة ليس بعظم الأشياء، كما ذكرنا في قدمي ابن مسعود النحيلتين وفي البطاقة التي ثقل بها الميزان، وهنا كلمتان خفيفتان على اللسان لكنهما ثقيلتان في الميزان. قال ثقيلتان في الميزان أي لهما وزن عظيم، والمؤمن يحرص في هذه الحياة على أن يثقل موازينه يوم القيامة، وهذه بشارة من النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة أن من عود لسانه التلفظ بهاتين الكلمتين ثقل ميزانه، فلو قالهما مرة فلهما ثقل عظيم في الميزان، فكيف بمن أدام ذكرهما يرددهما في الليل والنهار ويستحضر معانيهما ويعتقد ما دلت عليهما من التنزيه ومن إثبات المحامد لله عز وجل، فإن هذا أدعى أن يثقل ميزانه، ويكون هذا سبب لدخوله الجنة. ثقيلتان في الميزان أي لهما ثقل عظيم في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، هذا وصف آخر لهاتين الكلمتين، حبيبتان إلى الرحمن أي أن الله يحب هاتين الكلمتين، وهذا فيه إثبات صفة المحبة لله، وأن الله يحب بعض الأعمال ويحب بعض الكلام ويحب بعض العباد، فالمؤمن الذي داوم ذكر الله فهو محبوب لله وهو من أولياء الله، وبعض الكلام محبب لله حبيب لله يحبه الله عز وجل، فإن الله يكره الفحش والبذاءة والسباب والشتم والغيبة والنميمة وسائر المعاصي التي تقوم باللسان، ويحب الذكر وقراءة القرآن وما قام باللسان من تعظيم الله من ذكر الله تبارك وتعالى، حبيبتان إلى الرحمن. فهذا دليل على عظم هاتين الكلمتين مع وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنهما خفيفتان على اللسان، فهما ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، مرغبات عظيمة في هاتين الكلمتين في أنهما خفيفتان على اللسان لكن وزنهما عظيم في الميزان، وهما محببتان إلى الرحمن تبارك وتعالى. ثم بين بعد ذلك هاتين الكلمتين، قال سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله هنا تنزيه، والتسبيح تقديس لله، فهو تنزيه لله عن صفات النقص، وتنزيه لله عن كل نقص في ذاته وفي أسمائه وصفاته وفي أفعاله سبحانه وتعالى. سبحان الله وبحمده هذا قرن بين التسبيح واقتران بين التسبيح والتحميد، والتسبيح تنزيه والتحميد هو إثبات المحامد لله عز وجل، فاقترن المعنيان في هذه الجملة الأولى سبحان الله وبحمده، والجملة الثانية سبحان الله العظيم. سبحان الله تقدم أنه تنزيه لله، والله العظيم هنا اسمان عظيمان الله والعظيم، فتنزيه لله العظيم عن كل نقص وعن كل ما لا يليق بالله تبارك وتعالى. فهاتان الكلمتان هما الموصفتان بما تقدم في قول النبي صلى الله عليه وسلم. والشاهد من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ثقيلتان في الميزان. وهذا دليل على وزن العمل، فإن الكلام من العمل والقول من العمل. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هاتين الكلمتين أنهما ثقيلتان في الميزان، فدل على وزن الأعمال والأقوال في الميزان. قال المصنف رحمه الله: وحدثني سعيد بن فحلون عن الولي عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن إسماعيل بن رافع عن عياض بن جهمان أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، جئتك لتعلمني عملا يدخلني الله به الجنة. فذكر الحديث وفيه، ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على كلمتين ثقيلتين في الميزان، خفيفتين على اللسان، يرضيان الرحمن، تقول سبحان الله والحمد لله، فإنهما القرينان. ثم ذكر هذا الحديث أن رجلا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: جئتك لتعلمني عملا يدخلني الله به الجنة. وما أكثر من يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم من الأعراب يسأل النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال لكثرة حرصهم على الخير. قال: فذكر الحديث وفيه، ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على كلمتين ثقيلتين في الميزان، خفيفتين على اللسان، يرضيان الرحمن. وهذا في المعنى المتقدم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وصف الكلمتين بأنهما ثقيلتان في الميزان، وأنهما خفيفتان على اللسان، وأنهما يرضيان الرحمن. وفي الحديث الأول حبيبتان، ومعلوم التلازم بين المحبة والرضا، فإن الله عز وجل إذا أحب شيئا رضيه من عباده سبحانه وتعالى. قال: تقول سبحان الله والحمد لله. سبحان الله والحمد لله في هذا الحديث اختصار في التسبيح والتحميد، والحديث الأول هو أشمل وأصح أيضا. فالحديث الأول في الصحيحين، وهو الذي ينبغي أن يجتهد في العمل به، فإنه أدق وأشمل وأعظم في ألفاظه وأصح في روايته من هذا الحديث. قال: تقول سبحان الله والحمد لله. وسبحان الله التنزيه كما تقدم، والحمد لله إثبات المحامد لله تبارك وتعالى. قال: فإنهما القرينان. إنما قال القرينان لأن كثيرا ما يقترن التسبيح بالتحميد في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومناسبة اقتران التسبيح والتحميد مناسبة عظيمة، فإن التسبيح تعظيم تنزيه لله عن النقص، والتحميد إثبات المحامد لله عز وجل، وهذا غاية الكمال. فإن الناس اليوم إنما يأتيهم النقص، إما لعدم تنزههم عن النقص أو لضعفهم عن الكمال، والله عز وجل متنزه عن النقص من كل وجه، وهو متصف بصفات الكمال والمحامد والجلال والعظمة والكبرياء من كل وجه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنهما القرينان. وكثيرا ما يقترن التسبيح بالتحميد كما تقدم في هذه الأحاديث، وكذلك في قول الرجل: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وكذلك قوله في الركوع والسجود: سبحان الله وبحمده، سبحان ربي العظيم وبحمده، ويقول سبحان ربي الأعلى وبحمده. فهو جمع بين التسبيح وبين التحميد لله تبارك وتعالى. وهذه الأحاديث ينبغي أن تكون مؤثرة في سلوك المسلم